الشرط الثالث وأرجو أن تنتبهوا له جيدا. الشرط الثالث أن يكون غير المسلم الذي يقاتل ممن يحل قتاله، فليس كل كافر يجوز قتاله، فلا يكون ذميا يعيش في بلاد المسلمين ومعهم، ولا يكون مستأمنا قد أعطاه المسلمون الأمان فدخل بلاد المسلمين بأمان، سواء أعطاه الأمان واحد من المسلمين أو أعطاه الأمان الحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، يعني إذا أعطى مسلم ذكرا كان أو أنثى كافرا أمانا وجب على جميع المسلمين في جميع الأقطار أن يؤمنوا. ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما يعني غدر بأمانه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. من أخفر ذمة مسلم فقتل مستأمنا فعليه لعنة الله، أي أنه يطرد ويبعد من رحمة الله، والملائكة أي أن الملائكة تدعو عليه باللعنة، والناس أجمعين يستحق أن يدعو عليه كل الناس باللعنة. لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا تقبل منه فريضة ولا نافلة. وقال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ولو كان من أقل المسلمين يجب أن يوفى بذمته. وجاء في حديث مهان بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: زعم ابن أمي، يعني زعم علي رضي الله عنه، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بل من وفاء الإسلام يا إخوة أن المسلم لو أشار بشيء ففهم الكافر الذي يقاتل في المعركة، فهم أنه أمان، فجاء إلى المسلمين وتبين أنه ليس بأمان، يجب على المسلمين أن يؤمنوه ويردوه إلى مكانه. أعطيكم مثالا: لو التقى الصفان فجاء مسلم ومعه عمامة بيضاء مثل هذه وأخذ يرفعها ينفض بها الغبار، والعادة عند الناس أن رفع الثوب الأبيض علامة أمان، فجاء كافر من صف الكفار ونزل حتى وصل عندنا، قبض عليه، قال: هذا أشار لي بالأمان وأنا جئت. قال المسلم: لا، أنا ما أردت الأمان، أنا أنفض عمامتي من الغبار. لا يجوز للمسلمين أن يقتلوا، ووجب أن يردوه إلى مأمنه. يقول ابن قدامة رحمه الله عز وجل: فإن أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال أردت به الأمان فهو أمان، وإن قال لم أرد به الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بنيته. فإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجز قتلهم، ولكن يردون إلى مأمنهم. قال عمر رضي الله عنه: والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به. رواه سعيد. قال ابن قدامة: وإن مات المسلم الذي أشار إليهم فلم ندري ماذا يريد أو غاب فإنهم يردون إلى مأمنهم. وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر. هذا يا إخوة أين في القتال؟ فما بالك في غير القتال؟ ما بالك إذا كنت تعيش في بلاد الكفار، إذا كنت زائرا لهم، إذا كنت مواطنا في البلد؟ لا شك أنه من أعظم الأمان، وأنه لا يجوز الغدر به. وكذلك أيضا يشترط أن لا يكون معاهدا بينه وبين المسلمين عهد، فإذا أبرم المسلمون عهدا مع غير المسلمين فإنه لا يجوز للمسلمين قتالهم. بل يا إخوة، لا يجوز للمسلمين نقض العهد خفية. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال سبحانه مبينا كيف ينقض العهد: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذا إذا عاهدت عهدا مع الكفار وخفت منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن خاف نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم، لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم. ولا يكفي وقوع ذلك في قبوله حتى يكون عن أمارة. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولا غارة قبل إعلامهم بنقض العهد للآية، ولأنهم آمنون بحكم العهد فلا يجوز قتلهم ولا أخذ مالهم. انتبهوا، الكلام عن قوم تخاف منهم خيانة. وكذلك أيها الإخوة، إذا أعطى المسلم غير المسلمين عهدا كأن دخل بلادهم بتأشيرة أو أخذ منهم إقامة أو تجنس بجنسية البلد، وهذه كلها متضمنة عهدا وعقدا فيجب عليه الوفاء بالعهد ولا يحل له الغدر. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقتال هؤلاء الذين ذكرناهم أيها الإخوة ليس جهادا في سبيل الله، بل هو طاعة للشيطان، هو جريمة كبيرة من كبائر الذنوب يستحق فاعلها النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا أو ذميا أو مستأمنا متوعد بأن لا يشم رائحة الجنة وإن رائحتها توجد من مسيرة 40 عاما، وفي رواية من مسيرة 70 عاما، وفي رواية من مسيرة 100 عام، كل هذا لأن الإسلام دين الوفاء، لأن الإسلام دين العدل، لأن الإسلام دين الصدق. فهؤلاء الذين يدخلون بلاد غير المسلمين ويفجرون فيها ويدمرون ليسوا مجاهدين في سبيل الله ولا محمودين في شرع الله سبحانه وتعالى، بل هم بالميزان الشرعي مجرمون مرتكبون لكبائر من كبائر الذنوب. هذا الذي دلت عليه الأدلة وقرره علماء الأمة وصلحاء الملة.